لو بدعينا بأشورة تبقى من النوع الحديث تلبس بجهة وبقيت عندنا في البيت بدون أحد يلبسها 13 عاما 13 سنة لأنه أوصت بها جدتي بحفيدتها ولم تؤدي زكاتها خلال هذه الفترة والآن أريد أن أبيعها فلم يقبل مني أحد في الأسواق فماذا تنصحون به لأنني احتفظت بها لا تلبس ولا تباع إذا كان هذا قطعة تبلغ النصاب والنصاب يعرض أو نصاب يعتبر يتصل في ريال أو بفضة إذا كان هذا قطعة تبلغ هذا النصاب تبلغ يعرض أو نصاب عند العارفين النصاب والنصارى فعليها الزكاة في المدة التي سبقت عندها وهي ربع ال190 أما إذا لا تبلغ هذا ولك عندها أكل من المال يضم إليها حتى تأتي النصاب فلك عليها حتى تأتي ولو انتشفت فقط كل هذه الأعطية تساكع فلنفس المدى ما أكثر